السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغتني إحدى الأخوات أن قبل عدة أيام أسلم أحد الإخوة، وأنه جاءكم خبر أنه مات مسموما. كأن الذي حوله عندما عرفوا بإسلامه سمموه. طبعا أنا لم تقل للأخت الكريمة الفاضلة هل تأكدوا من الخبر أم لا، لكن الأصل عندي أنه خبر صادق. طبعا لا أكذبها، وأحب أنبه على نقطة مهمة جدا. حاولوا يا إخوة يا أخوات، حينما يسلم أحد على يديكم أن تفعلوا عدة أمور. أولا أن تدعون الله سبحانه وتعالى أن يثبته. ثانيا أن تتواصلون معه في زيادة إيمانه وتثبيته بالعلم الشرعي، خاصة شمولية الإسلام، وإعطاؤه الجرعات الإيمانية من الحوار ومن المواقع الإسلامية. وحبذا لو تبحثون عن دعاة مشهورين في نفس البلد يتواصل معهم. ثالثا، إذا أراد كتب، في الغالب السفارة السعودية في أي مكان في العالم عندها بعض الكتب من نفس اللغة في نفس العالم، أو عندها دعاة مسجلين. ابحثوا عن رقم السفارة واعطوه. كذلك تنبهوا على أنه لا يشهر إسلامه إن كان في حياته خطر. وقد تواصلت معي أخت عراقية من حوالي 6 شهور، كانت مسيحية وأسلمت، وهي أخت صغيرة في السن حدود 15، كانت تسألني عن الصلاة في الحمام وعدم الحجاب. تقول إذا عرف أهلي بإسلامي يقتلونني، فكنت أفتيها بالصلاة في الحمام، تطهر الحمام وتغسله وتصلي، وكنت أفتيها بعدم الحجاب حتى تخرج من بيتها أو تهرب أو تأوي إلى عالم من العلماء من السنة ثم يتزوجها سني يخاف الله فيها. يعني كنت أوصيها كذلك بالدعاء أن الله ينجيها ويسهل لها الطريق النجاة. الحفاظ على الحياة يا إخوة يا أخوات بعد الدين مباشرة. لا تفرطوا في حياة إخواننا وأخواتنا الذين أسلموا، تنبهوا لهذه النقطة. كذلك أنا أرى تخصيص صندوق فيما بيننا، خاصة نحن المقتدرين من السعودية، تخصيص صندوق ويكون تحت إشراف الشيخ شداد أو الشيخ وليد. نبدأ من 1000 ريال كل واحد منا، حينما يسلم ونرى حياته في خطر نعطيه مبلغ 2000 2500، بعد أن نتأكد من شيئين، من إسلامه ومن خطورته. ولا نشعره أن لدينا مال، لأن لو شعر أن لدينا مال يبدأ في قصة، قد تكون يختلق قصص، لأنه هذا حديث عهد إسلام، أو يبتزنا، والأسف حتى يبتزك المسلم ذا الزمن، ولكن نجعلها للطوارئ القصوى. أنا هذا أقترحه يا إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من مقتل رجل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه نظر للكعبة قال: أعلم حرمة الله، أعلم حرمتك عند الله، إلا أن حرمة المسلم أعظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتيقن في هذه ونفكر فيها ونفتح باب الحوار. الآن كل واحد يقترح من الإخوة والأخوات، أكيد لديكم أفكار وتجارب، ضعوها في طاولة النقاش حتى نخرج بنتيجة إيجابية ونضع نقاط على الحروف. أخوكم عبد الباسط قاري، مكة المكرمة.